بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في هذا الكتاب النافع، الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت، لابن البنا رحمه الله تعالى. نعم. قال: وكان يحيى كثيرا يطلب الخلوة والتفرد من الناس، فدخل عليه أخوه ذات يوم فقال له: يا أخي، كم تترك من الناس؟ إن كنت من الناس فلا بد من الناس. قال: فنظر إليه يحيى ثم قال: إن كنت من الناس فلا بد من الله. ثم أنشأ يحيى يقول: دعوا بالله تعذالي، فما أن تفهموا حالي، دعوني واخرجوا عني رجال القيل والقال، فيا شوقي إلى شخص إلى الرحمن ميالي، وفي سر من الأسرار حطاط ورحالي. قال: وكان يحيى، أي بن معاذ الرازي، كثيرا يطلب الخلوة والتفرد من الناس، أي يؤثر عدم الخلطة، يؤثر عدم الخلطة بالناس ويؤثر التفرد. فدخل عليه أخوه ذات يوم، أي يلومه على ذلك، فقال له: يا أخي، كم تترك من الناس؟ أي لا تخالفهم ولا تجالسهم ولا تؤانسهم. إن كنت من الناس فلا بد من الناس، ما دمت منهم لا بد أن تخالفهم وأن تجالسهم. قال: فنظر إليه يحيى ثم قال: إن كنت من الناس فلا بد من الله، إن كنت من الناس فلا بد من الله، أي تعبدا وخضوعا و التجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أنشأ يحيى يقول، مبينا سبب الحالة التي هو عليها، مبررا لما فضله من الخلوة والتفرد من الناس. قال: دعوا بالله تعذالي، أي لا تلوموني، دعوا بالله تعذالي، فما أنتم تفهموا حالي، لا تلوموني على ما أنا عليه والحال التي أنا عليه، لن تفهموا أحالي ولم تفهموا السبب الذي دفعني لذلك. دعوني واخرجوا عني رجال القيل والقال، بمعنى أنه وجد حالهم هكذا، قيل وقال، مثلا غيبة ونميمة وسخرية وأشياء من هذا القبيل. فقال: دعوني واخرجوا عني رجال القيل والقال، فيا شوقي إلى شخص إلى الرحمن ميال، بمعنى أني لا أمتنع أنا من المخالطة لو كنت أجد شخصا يعينني على الطاعة وعلى العبادة ويشد من أزري ويقومني، أنا أتمنى أن أجد شخصا تكون هذه حالة. فيا شوقي إلى شخص إلى الرحمن ميال، وفي سر من الأسرار حطاط ورحال، أيضا يكون حافظا لسر أخي ومعوانا له على الخير. نعم. قال: وأنشد إبراهيم بن عبد الملك: من حمد الناس ولم يبلهم ثم بلاهم ذم ما يحمد، وصار بالوحدة مستأنسا يوحشه الأقرب. من حمد الناس ولم يبلهم ثم بلاهم ذم من يحمد، وصار بالوحدة مستأنسا يوحشه الأقرب والأبعد. ثم أورد هذين البيتين لإبراهيم بن عبد الملك، قال: من حمد الناس ولم يبلهم، حمدهم أي أثنى عليهم ومدحهم وأعجبوه، ولم يبلهم أي لم يمتحنهم يعرف أحوالهم جيدا، ثم بلاهم عرفهم وعرف حالهم ذم من يحمد، وصار بالوحدة مستأنسا يوحشه الأقرب والأبعد، ولكن مع ذلك وأيضا وفي كل زمان لا يزال الخير باقي، لا يزال الخير باقي. والإنسان في هذا الباب يتوسط ويعتدل، يجانب الشر والفساد والظلمات وأهل الباطل، ويحرص على الخير والاعتدال والسنة والتوسط. فالدين وسط، لا غلو ولا جفاء، لا ينحرف الإنسان عن الباطل ولا أيضا يهجر الحق وأهل الخير وأهل الفضل، بل يكون متوسطا. نعم. قال: وأنشد الحسين بن عبد الرحمن: طبعا الأمة نفسا وارضى بالوحدة أمسا، ما رأينا أحدا يسوى على الخبرة فلسا. قال: وأنشد الحسين بن عبد الرحمن: طبعا الأمة نفسا وارضى بالوحدة أمسا، ما رأينا أحدا يسوى على الخبرة فلسا. يقول هذا الشاعر، يقول: طب عن الأمة نفسها، طب عن الأمة نفسها، أي لن تجد، طب عن الأمة نفسها أي لن تجد من تأنس بمجالسته وتنعم بمرافقته ومصاحبته. وارضى بالوحدة أنسى، لن تجد مثل الوحدة أي الانفراد والخلوة بنفسك، لن تجد أنسا مثل ذلك. ما رأينا أحدا يساوي على الخبرة أي عند الاختبار والامتحان فلسا، يعني كل من اختبرناه وجدناه لا يساوي فلس. هذا يتحدث عن الشيء الذي رآه هو، لكن يبقى الخير في كل زمان، ويبقى رجالا بفضل الله سبحانه وتعالى في كل زمان. وهذا الأنس الذي يعني ذكره باعتبار الحالة التي هو كان عليها، وأيضا الأشخاص الذي قدر أن يكون لقاءه بهم، ثم توصل إلى هذه النتيجة أن الأنس إنما يكون بذلك. يقول ابن القيم في كتابه الفوائد: من فقد أنسه بالله، من فقد أنسه بالله بين الناس، من فقد أنسه بالله بين الناس وجده في الوحدة، مثل حال هذا الرجل الذي مر معنا، من فقد أنسه بالله بين الناس، يعني لم يجد الأنس بين الناس وإنما وجده في الوحدة، من فقد أنسه بالله بين الناس وجده في الوحدة فهو صادق ضعيف، هو صادق ضعيف. ومن وجده بين الناس وفقده في الخلوة، من وجده يعني وجد الأنس بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول، فهو معلول أي أصابت علة في خلوته لا يأنس، بينما المؤمن الصادق في خلوته أنس بالله، وتكون فرصة له لمزيد الصلة بالله والدعاء والأنس بذكره ومناجاته سبحانه وتعالى. ومن وجده بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول، ومن فقده بين الناس وفي الخلوة، فقده بين الناس الأنس بالله عز وجل، من فقده بين الناس وفي الخلوة فهو ميت مطرود. بقي ماذا؟ بقي قال: ومن وجده في الخلوة وفي الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله، فهو المحب الصادق القوي في حاله، وهو كلام متين كما ترون. قال: وأنشد أبو بكر بن مسلم: توحش من الإخوان لا تبغي مؤنسا، ولا تتخذ خلا ولا تبغي صاحبا، وكن سامري الفعل من نسل آدم، وكن أوحديا ما حييت مجانبا، فقد فسد الإخوان والحب والهوى، فلست ترى إلا صدوقا وكاذبا، فوالله لولا أن يقال مدهده وتنكر أحوالي لقد صرت راهبا. هذا أيضا مثل ما سبق الاستيحاس من الإخوان وإيثار الوحدة، لأنه لم يجد، لكن من صدق مع الله سبحانه وتعالى في طلب التوفيق لإخوان الخير ورفقة الصلاح وتحراهم فإنه يجد بإذن الله، والخير باقي. لكن يحتاج الإنسان في هذا المقام أن يتفقه في من يجالس ولا ييأس. قد قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ما دعا إلى الانقطاع، لكن يتفقه الإنسان وينظر في من يخالل، والخير باق ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، فالخير باق. فإذا وجد من شخص أنه يعينه على الخير ويؤازر عليه ويشد من أزره فرح بصحبته وبملازمته، أما إذا من وجد من يعينه على الشر أو على الفساد أو على الأهواء أو على الباطل يحذر من ذلك. وهذا الناظم كالذي مر معنا في ذكر الحال التي واجهها، قال: توحش من الإخوان، لا تبغي مؤنسا ولا تتخذ خلا ولا تبغي صاحبا، وكن سامري الفعل من نسل آدم، وكن أوحديا ما حييت مجانبا. سامري الفعل أي كن في فعلك سامري، والسامري مثل ما جاء في الآية أن تقول: لا مساس، لا أحد يقربني ولا أحد يمسني، عوقب بذلك. وقيل في بعض كتب التفسير أنه إن مسه أحد أصيب باشتداد في حرارة جسمه وألم فيه، فيحرص ما أحد يقربه ولا أحد يلمسه، فيقول هذا: وكن سامري الفعل. والسامري الفعل الذي كان عليه عقوبة له ألا يمس أحد، لكن هذا المعنى لا يطلب من المسلم، بل يقترب من إخوانه ويتعاون معهم على الخير ويحرص على الخير وأن يكون من أهله، لكنه يتجنب الشر ويتجنب الفساد ويتجنب الفتن ويتجنب مواردها. يقول معللا لما سبق: فقد فسد الإخوان والحب والهوى، فلست ترى إلا صدوقا وكاذبا. فلست ترى إلا صدوقا وكاذبا، أي إلا من جمع بينهما، قد يكون هذا، أو ترى صدوق وترى كذوب. وهذا المعنى هو الصحيح، يعني الناس فيهم صدوق وفيهم كذوب، إذا كان فيهم صدوق وفيهم كذوب تجنب الكذوب ورافق الصدوق. قال: فوالله لولا أن يقال مدهدة. يعرفون معنى مدهدة؟ مستعملة هذه الكلمة حتى هذا الوقت، وربما يكون فقط فيها تغير في أسلوب النطق، ولا موجودة حتى وقتنا هذا. ما معنى المدهدة؟ حتى عندكم مستعملة؟ لا، الإنسان الخبل فاقد الوعي ماذا يقال له؟ أهبل، بالدهدة. ما هذه نفسها موجودة، بعض المناطق يقولون دهدوه، يعني فاقد وعي، هذا هو نفس المعنى، يعني كلمة عربية هذا معنى حتى في كتب اللغة، وهي مستعملة بالمعنى نفسه حتى في زمان. هنا تقولون دهدة، بعض المناطق يقولون دهدوه، يعني ما له وعي، فاقد وعي، غير عاقل. فهو يقول: فوالله لولا أن يقال مدهدة، أي غير واعي، فوالله لولا أن يقال مدهدة وتنكر أحوالي لقد صرت راهبا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاشتغال بما يغني وترك الخوض فيما لا يعني. قال أخبرنا أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن العكبري قال حدثنا أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان بن بطة قال حدثنا أبو علي إسحاق بن إبراهيم الحلواني قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن دينار البغدادي قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال ابن البنا رحمه الله باب الاشتغال بما يغني وترك الخوض فيما لا يعني. هذه الترجمة عقدها رحمه الله للحث على أمر والتحذير من أمر آخر، فعقدها رحمه الله تعالى لبيان أهمية اشتغال الإنسان بما يغنيه، ومعنى يغنيه أن يكون فيه فلاحه انتفاعه سعادته في دنياه وأخراه. المراد بما يغني أي في أمر دينك ودنياك، وتكون فيه سعادتك في الدنيا والآخرة، فهذا الذي ينبغي أن يشتغل به العبد وتتوافر عليه أوقاته. وترك الخوض فيما لا يعني أي يتجنب الخوض فيما لا يعنيه. والمراد بما لا يعنيه أي من الأقوال والأفعال، والمراد بما لا يعنيه أي في دينه ومصلحته ومنفعته. أورد تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قوله من حسن إسلام المرء هذا يفيد أن الإسلام يزيد وينقص ويقوى ويضعف ويتفاوت أهله فيه بحسب حالهم وحظهم من أعمال الإسلام، بحسب حالهم وحظ من أعمال الإسلام بما في ذلك تجنب الحرام. وهذا أيضا يفيد أن الإسلام كما أنه يزيد بفعل الطاعات فإنه كذلك يزيد بتجنب المعاصي والخطيئات، لأن الحديث دل على أن ترك المعصية على أن ترك المعصية إسلام كما أن فعل الطاعة إسلام، فمن الإسلام ترك ما لا يعني، كما أن من الإسلام فعل ما يغني كما واضح في الترجمة التي بوب لها المصنف رحمه الله تعالى. فقوله تركه هذا يفيد أن الترك إسلام. قد تقدم معنا ذكر حديث أبي هريرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وهذا يفيد فائدة مهمة جدا في تعريف الإيمان، أن مما يدخل في مسمى الإيمان ترك المحرمات، كما أنه يدخل في مسمى الإيمان فعل الطاعات. فالإيمان فعل وترك، فعل لما أمر الله به وترك لما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فكما أن فعل الطاعات إيمان فإن ترك المعاصي أيضا إيمان. وقوله ما لا يعنيه، وقوله ما لا يعنيه أي ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال. قال الحافظ بن رجب في شرحه لهذا الحديث في كتابه جامع العلوم والحكم. ومعنى هذا الحديث أن من حسن إسلامه تركه ما لا يعنيه من قول وفعل، واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال، يترك ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال ويقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال. ومعنى يعني أنه تتعلق عنايته به، ومعنى يعني أنه تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه، والعناية شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه يعني إذا اهتم به وطلبه. وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، لأن بعض الناس قد يفهم الحديث بهذا المعنى، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي ما لا يكون له ميل فيه ولا تطلبه نفسه. فيقول رحمه الله: وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، بل بحكم الشرع والإسلام، بحكم الشرع والإسلام. وهذا تنبيه مهم جدا في معنى الحديث يغيب عن أذهان كثير من الناس، قال: بل بحكم الشرع والإسلام. ولهذا جعله من حسن الإسلام، ولهذا جعله من حسن الإسلام. فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال. ولهذا بعض الناس على المعنى الذي نبه على أنه خطأ رحمه الله يخطئ في فهم الحديث، تجد مثلا إنسان بحكمة وأنات وأسلوب جيد ينهى عن منكر، فيقول لآخر: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ينهاه ويقول له: لا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا. هذا من الخطأ في فهم الحديث، لأن الحديث ليس المراد به ما يعنيه بحكم الهوى أو الطبع أو ميل النفس، وإنما يعنيه بحكم الشرع والإسلام. فمما يعني الإسلام، مما يعني المسلم بحكم الشرع، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا مما يعني المسلم لأنه مطلوب منه بحكم الشرع. بعض الناس عندما يخطئ في فهم الحديث يحمله على مثل هذا الفهم الخاطئ. قال: فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال، وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعنيه كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه. وانظر هذا الفقه والفهم للحديث: عندما يتجنب الإنسان المحرم ترك ما لا يعني، ترك عندما يتجنب المحرم ترك ما لا يعني، عندما يتجنب المكروه ترك ما لا يعني، عندما يتجنب المشتبه ترك ما لا يعني، ترك ما لا يعنيه بحكم من؟ بحكم الشرع، ترك ما لا يعنيه بحكم الشرع. وهذا هو فهم الحديث والذي به يكمل إسلام المرء. وعلى كل مثل هذه الأمور، يعني الاعتدال مطلوب، والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب، والمسلم مطالب بتجنب الشر والفساد وملازمة الحق والهدى، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجنبنا والمسلمين أينما كانوا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونتوقف ونكمل إن شاء الله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.